معانا. على حق ربنا يبقى بيقول لك محمد ابو طير عايزين نعرف الناس بيقولوا كلام ايه. فانا اللي بقول لك لسه ماهر ابو محمد ابو شروق اللي بيتمنى يجي لك من الاسبوع فات بس غصب عنه اخر الاسبوع هجي لك عشان انت حبيب. فعايزين نسمع منك بقى من وقتي الناس بيقولوا كلام. يبقى مسعد رفيع ابو محمد بيحبك وعايز يجيبك اخر الشهر عشان بيعشق فيك قوي وضع خالص عشان عايزين نسمع منك عشان شرف على حق ربنا الاصل اللي في دماغك هو طلعه هو قصه بتحكي عن الحب الشريف. من كان لله نام واتصل ومن كان لغير الله فانقطع وانفصل. اللي يحب واحد يحبه لله مش لعله. وكما تدل تدفع عنك خير بيتك خير شر بيتك شر والملحمة في هذه الغناء بتقول عن الحب. الحب الحب الحب بكل نعيم ما فيها ظلمين. الحب بكل نعيم ما فيها ظلمين ولا فيها حبيب محروم. الحب في الشرع له أحكام ومزاج ما فيه جد وفيه رجع للخاطئ وللعايب وفيه جنة للنصون العرض والواجب. يا عبد سيب الحرام واوعى تقرب له وتوب توب توب إلى الله وقابل ربنا تاني. له حدود. وانا ساكت ما دام الرب موجود هيخلصني. وانا ساكت الناس في جدر واحد. وانا في يوم البروح ونفاد نصطبط وخفت يا روح. وانا جرح في ذن السنوات انا رحت للمسلمين قالوا لي دواك حيدا الخواجات اللي كفر صح كفره ببليس زارت له الرئيس أمو هاشم. ماما ماما ماما ماما عرّص الأغباد رحمي أبا مشعل وأبا العيمين خدني مينك نفحات بعد كده بقى جال المعنى وبيديني التراويش عبود. ونسمع الناس بيقول على كلامي وممنوع نقطة بعد الله بالك من العين وكل عين لها معنى واللي ما يعرفش المعنى ما هوش معنى او لا يدرك المعنى اقعد السبع وساعة احسن ولا المال فيها عين تعز واحد الله وعين توز هواه وعين تجز الى البيت وعين دمات رضا الشوالة. Thank you. رجال الفؤادية والاخ محمد ابو طيرة والاخ احمد ابو طيرة السيد اللي مقامه من الذهب سايح وشلاشة العرب. انت بتصور النجدة شوية بقول يا فيديا صور النجدة شوية لحسن انا تعبت من التصوير ده والله. زي القمر واجمل منه زي القمر واجمل منه ابتسام الورد لون في خدودها الورد لون في خدودها الورد لون في خدودها أما الحرير زي شعورها أما الحرير زي شعورها والشهد سكر من ريقها وعنيها حلو وعنيها حلو وعنيها حلو وفيها ستان لم تتدل وتقول لحد تسمع على طول على طول على طول على طول على طول على طول أما الحريق زي شعور والشهد سكر من ريق وعنيها حلوة وفيها سهام وعنيها حلوة وفيها سهام. نسمع شويه عاوزين نسمع شويه باشا لما تتكلم وتقول تحب تسمعها دايما تقول ايه ولما يرحمني تفضل يا باشا استنى محمد خد بالك شويه ابوها سماها ابتسام الورد لونه في خدودها اما الحريز يشعرها والشهد سكر من ريحها وعينها حلوه وفيها سهام مش فيها شيشه ابوها لما تلاقي بيلعب لها ايه بنى لها قصر وبنى كل تقف فيها تطل من ابتسام على الدنيا وما فيها وجرها ضرب قام الفقير اللي على الله اللي ساكن فيها كل ما يشوف يتنهى يقول فكر على الله والعادة المتبعة بنت الغني ما تحبش تبص الفقير بس اهم حاجة الكرامة وان بيحبها من قلبه وجي مش داري بخوف وجي مش داري بخوف بيجا خبيت تاني بتخيف وجي مش داري بخوف بيجا خبيت وحبيب اسمه جمال وحبيب اسمه جمال وهي مشتري يا مخاض لها حبيب تاني بتحب Yeah. سيدك يا خي خي خي حبيبي لأسيرك يا خي قلبي قلبي وفعلي وعملي أمانة كنت تاب وقل له الفرح نسيب وقل له يشاور عقل وينسى يوم ويجيدي وحلمه بالنهار والليل بالنهار والليل آه يا با آه يا با آه يا با آه يا با شاغل يومي سنة يا فايت يا فايت يا فايت قلبي بسنة بسنة يا فايت قلبي على أنا مش قادر عليك أنا شفت أنت أنا لا كنت دايما شاغل يومي بسنة شو خلانا بعتلك مرسالة روح العين شوفوني بابنك ومتحكم فيني ويه يديني يدخلني أروح لك يا طول أروح منك فيه يديني يدخلني أروح لك يا طول أروح منك فيه خي خي حبيبي لأسدي يا خي كل ما بص بالبلكونة علشان همام وقالوا ليه يا حبيبي احبك وانت وبنارك بتحب غيري وتسيبني وانا قاعد بتحبي وحبي حبك جاوز مالك خدناوي كذاب وانا ربش يصن حبك وانا بحبك ولا خطرتش على بابك وتسيبني ولا جار بتحب واحد بيحبك عاوز مالك خدها وكذاب ولا رشي صور حبك ولا بحبك والله بحبك ولا خطرتش على بالك قبل ما الحب ضنار وهي مسيرة أجواء مش فايدة عمل ايه ما يجاي هو احنا نجيب اللي في الاول في الاخر اللي في الاخر في الاول ما يلاقى مكان حاضر لسه ما جاتش مش عليه نادى على العجوزة وخلي بالك من العجوزة ولا اسمع يا ستي نعم يا اخو اسمع يا ستي نعم يا ابني اسمع يا مره شرموطه يا بنت الشرموطه اتنع انا هديك الف دينار بس بشرط تجبيني ابتسام بنت الشيخ كرم من غير حد ما يشعر اتغاوي وراحت على الباب وطرقت الباب ابتسام قالت مين قالت لها انا يا بنت افتح فتحت الباب قالت لها تعرفي همام ده حبيبي ده روح ده عقلي ده كلي ده كلي طب تعالي كلميه لبست ابتسام وقابلت حمام وختم ايديها كده ومشي واحده واحده واحده واحده واحدة واحدة واحدة واو واو واو وحياة النبي محمد دقيقتين بس لله لما دقيقتين دول كل دقيقة واحدة واحدة عشان خاطر بنت والعريس وعم حسان على ترى ما حد يركبه شرموني على جراش حاجة من الشراب ما تتباع في كده اللي ما كانش فيها ترجمانة ما تتباعش زي بعض واحدة واحدة لحد ما طلع الجبل وصاد الخلوة بتاعت مين واب ومسكها بشدة وقال لها ابوكي حضرته بقى بسك البلكونة علشان ما شوفكيش قلت ما جراش حاجة بس احنا حبايب شافت منه عن الغدر قال لها والله والله ما انت راجعه سلمه تاني انت واه بتعمل ايه قال لها حزين بكريكي قلت له يا وحش يا خالي غدار موتني وضربتني بالنار احسن ما تمس شرفي بعار وافضل على مدى الايام قال لها والله ما انت راجعه تاني صرخت وقالت ايه رجعني لابويا رجعني لابويا الى يسترها على ولاياك وارحم شباب وشرفي يرحمك مولاك شرف البنات البكارة اغلى من الروح والاموال هو انت قلبك حجر لا بيرحم ولا بيروح اموت بشرفي ولا تنولش مني هناك رجعني وديني لأبويا لا والله العظيم بس ما تيجي عندنا بل حطك تحت البلاط بس بدر طلعنا الساعة 9 طول لسه بدر رجعني لأبويا إلى يسطر على وارحم شبابي والشرفي يرحمك مولاك شرف البنات البكارة أغلى من الروح والأموال وانت البنك حجر لا بيرحم ولا بيروح همد شرفي ولا تطلش مني مناك كلام ده صدر خير وقام سمي حبيب القلب بيقول آه نحو الصوت سابها لما الندل رآه وام أن يبتسم أبدك بروحي يا روحي ولا تقولش أبدا اهتز قلبه ورد معاه بالآه وجري نحو الصوت محدش بيتوع صوت حبيبه شبه لما الندن رآه وام قال يا ابتسام أفديك بروحي يا روحي يا روحي ولا تقولش أبدا وخدها عنده في الخلوة بس بأمان بإخلاص صاحبنا بقى همام جري بالمشوار وراح العجوزة ولا اسمعي يا ستي نعم يا اخو اسمعي يا ستي نعم يا ترجمان طلعت راح صاحبنا طلع على العجوزه وطرق الباب اللي هو همام ده ولا اسمعي اتلعم انا هديك كمان الف دينار بس تروح للشيخ كرم ولا انا رحت ازور وقام في الخير وتجيب بيتك هناك بس اتلوي خد بعضها وراحت العجوز على باب البيت وطرقت الباب الشيخ كرم قال مين؟ قلت له انا يا ابني افتح الباب قلت له يا اخويا انا رحت ازور الشيخ وقام بتقول عليه الشيخ ده ليه بنتك هناك بنتي انا مش معقول. ركب الجواب وراء عند الخيل وابتبنته قاعدة وقام قاعد بودي. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. قال لهم يا سي الشيخ تعالى عامل الشيخ في الخلوة وبتخطف ولاد الناس. بصيت الطول هو اللي حام عرضي يا ضياب. قال لها هو اللي حام عرضي. قال لها سيبك من الكلام ده انا. وخده وطلع على البلد ولم الناس حواليه يرضوك يا ناس بان الولد ده يعمل الشيخ في الجبل في الخلوة ويخطب بنتي. حكموا عليه بمئة جلد امام الناس كلها. العجوزة واقفة فكرت وقالت يوم الحساب عسير قولنا ربنا ايه. وخشت عليه وقالت له اسمع اسمع سامحوني يا ناس وانتم كمان سامحوني سيبوا البريق وتعالوا امسكوا الجامي. سامحوك يا ناس وانتم كمان سامحوك سيبوا البريء وتعالوا امسكوا الجاني. هما ببعضني اجيبها لهم القصر لعيون. وحكت الحكايه من البدايه حتى النهايه. الشيخ كرمك كتب كتابه عليها على مين؟ على وئام الغلبان. وعملوا حفله جميله ويومها قالوا ايه؟ يا صباح الخير يا اللي معانا يا اللي معانا او شرف لما وسخانا وسخانا والشمس هيطلع يلا بقى يلا بقى يا صباح الخير.